بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب الاستعفاف عن المسألة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، فهذا الباب باب الاستعفاف عن المسألة، وباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لبيان أهمية الاستعفاف عن المسألة، وذلك بأن يكف الإنسان نفسه وأن يمنعها من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. أورد رحمه الله جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، أي ثلاث مرات تكرر سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يعطيهم عليه صلوات الله وسلامه. قال: حتى نفد ما عنده. ومعنى نفد أي لم يبق منه شيء، نفد ما عنده أي لم يبق شيء مما عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما هنا موصولة بمعنى الذي، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي الذي يكون عندي من الخير لا أمنعكم إياه، لا أدخره عنكم أي لا أحبسه عنكم ولا أمنعكم إياه، بل أعطيكم. وهم ثلاث مرات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، وفي كل مرة يعطيهم، حتى إنه نفد ما عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستأفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم لحاجتهم، بل إنه ثلاث مرات يأتونه ويعطيهم حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرهم أنه لو كان عنده أيضا لا أعطاهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي سأعطيكم منه. فأعطاهم عليه الصلاة والسلام لحاجتهم، وأرشدهم إلى الأفضل، أعطاهم لحاجتهم وأرشدهم إلى الأفضل، وهو ترك السؤال والاستعفاف عن السؤال، بقوله: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبر الله. فأعطاهم لحاجتهم، وفي الوقت نفسه أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل وهو ترك السؤال والاستعفاف ومنع النفس من ذلك والاستغناء عن ما في أيدي الناس. قوله ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف أي يعمل على عفاف نفسه وكفها ومنعها من سؤال الناس وطلبهم والحاجة إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعفه، وهذا ماض على قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، وكل ما ذكر من هذا القبيل من يستعفف يعفه الله، أي من يعمل على عفاف نفسه وإعفاف نفسه بمنعها من سؤال الناس وعدم الطلب منهم فإن الله سبحانه وتعالى يعفه ويرزقه العفاف. ومن يستغني يغنه الله، يستغني أي عما في أيدي الناس وعن سؤالهم وعن الطلب منهم، يغنه الله أي يتكرم عليه سبحانه وتعالى ويمن عليه من واسع فضله. ومن يستغني يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر أي يعالج نفسه للتحلي، لأن تتحلى بالصبر، يعالج نفسه بمجاهدتها، لأن التصبر يدل على تفاعل في العبد بتحلية نفسه بهذا الخلق الفاضل وأطرها عليه وإلزامها به، وإن كانت النفس تميل إلى الرعونة وإلى الفظاظة والشدة، فإذا تصبر صبره الله أي من عليه بالصبر. وفي قوله يعفه الله، يغنه الله، يصبره الله إلى غير ذلك، دليل أن الأمر كله بيد الله، وأن العبد مطلوب منه المجاهدة لنفسه، المجاهدة لنفسه، وهذه حقيقة التوكل قائمة على مجاهدة النفس ببذل الأسباب الصحيحة المشروعة والتوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يكون صبورا عليه أن يتصبر، أي يجاهد نفسه، يعالجها على التحلي بالصبر، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله، لأنه قال يصبره الله أي أن الأمر بيده، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتحلي بهذا الخلق الفاضل. وفي قوله من يتصبر يصبره الله رد على مفهوم خاطئ لدى بعض الناس، حيث إن بعضهم يقول إن من طبع وجبلة مثلا عشيرته أو قومه أو منطقته الغضب السريع، فإذا نهي عن الغضب وسرعة الانفعال وعدم الصبر قال هذا طبع فينا وأمر في أسرتنا أو قبيلتنا أو منطقتنا، ولا يجاهد نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله، أيا كانت قبيلته وأيا كانت منطقته وأيا كان أيا كانت أسرته، من يتصبر يصبره الله أي يمن عليه بالصبر فيكون متحليا به. قال ومن يتصبر يصبره الله، في جميع الجمل الثلاث تنبيه على أمرين عليهما قيام صلاح العبد وفلاحه في دنياه وأخراه، وهما بذل الأسباب والاستعانة بالله. بذل الأسباب في قوله يستعف يستغني يتصبر، والتوكل على الله مستفاد من قوله يعفه الله، يغنه الله، يصبره الله. قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا فيه أن هذا الخلق جماع الأخلاق، أن هذا الخلق العظيم هو جماع الأخلاق والآداب. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا تغضب. جاء في بعض روايات الحديث أن الرجل قال: فتأملت فوجدت أن الغضب جماع الشر، أن الغضب جماع الشر. وإذا كان الغضب جماع الشر فإن الصبر والتصبر جماع الخير، فإن الصبر والتصبر جماع الخير. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فيه أن الصبر عطاء واسع، الصبر عطاء واسع يمن الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده. وهذه السعة المذكورة في هذا الحديث أوسع من الصبر، هذه السعة في هذا الخلق فيها التنبيه إلى أن الصبر خلق يحتاج إليه العبد في جميع أموره وجميع تقلباته وتعاملاته، يحتاج إليه في باب الطاعات والعبادات والقربات. فإن من لا صبر عنده كيف تداوم نفسه على الطاعة وتحافظ على العبادة؟ ويحتاج إليه في مقام الابتعاد عن المنهيات والمحرمات، ومن لا صبر عنده كيف يكف نفسه عن حرام ويمنعها من الآثام؟ ويحتاج إليه أيضا في باب المصائب المؤلمة، قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن لا صبر عنده كيف يكون شأنه عندما يصاب بالمصائب المؤلمة من تسخط وجزع وتشكي، ربما لطم للخدود وشق للجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية. فإذا الصبر عطاء واسع وعظيم جدا، والعبد يحتاج إليه حاجة ماسة في تقلباته كلها. ومن لا صبر عنده لا قدرة عنده على منع لنفسه عن المحرمات، ولا أطر لها على العبادات والطاعات، ولا أيضا حبس لها عن ما يسخط الله عندما يصاب بالأقضية والأقدار المؤلمة. فالصبر عطاء عظيم وواسع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. ثم أورد هذا الحديث في الاستعفاف عن المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده، بدأ هذا البيان بالقسم بالله سبحانه وتعالى، قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قوله والذي نفسي بيده. القسم هنا لتقوية هذا الأمر وبيان أهميته والتأكيد عليه، وأيضا شأن الاستعفاف وأن يعمل العبد ولو كان عملا يسيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك. قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره. ذكره لهذا النوع من الصنعة وهذا النوع من الاكتساب لأنه في مقدور كل أحد، في مقدور كل أحد، ولا يحتاج إلى رأس مال ولا يحتاج إلى عتاد كثير، وإنما يخرج ببدنه إلى الصحراء ومعه حبل فيجمع ما تيسر من الحطب يحمله على ظهره ثم يبيعه. فأرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام ليسره، لا لتحديد هذا النوع من العمل، بل في كل مكان أو في كل زمان أو في كل منطقة ينظر إلى الأيسر للإنسان من العمل، لكن هذا مثال لعمل يسير ولا يحتاج إلى رأس مال. أحيانا بعض الناس إذا قيل اعمل أو تاجر أو إلى آخره قال: ما عندي رأس مال، ليس عندي رأس مال. هذا لا يحتاج رأس مال، كثير من الأعمال المربحة ولو كانت ربحا يسيرا لا تحتاج من الإنسان رأس مال، وإنما تحتاج منه جهد بدني يسير، ويحصل بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. فإذا قوله لأن يأخذ أحدكم حبله ليس فيه تحديد، ليس من الضرورة أن يكون البدء بمثل هذا العمل، وإنما تنبيه للإنسان أن يعمل بالمتيسر، أن يعمل بالمتيسر من صنعة أو نحو ذلك من أعمال يسيرة لا تحتاج منه رأس مال، وإنما تحتاج منه جهد بدني يكف به نفسه عن سؤال الناس. قال: خير له من أن يأتي رجلا. قوله خير له ليست خير هنا أفعل تفضيل، لأن ليس هناك مقارنة بين كون الإنسان يعمل أو يسأل الناس، فليست هي أفعل تفضيل. وتأتي خير، وحتى أيضا صيغة أفعل التي للتفضيل تأتي على غير بابها، لا يراد بها التفضيل. قال: خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، لأن السؤال الناس مما لا خير فيه، الذي ينبغي على الإنسان أن يمنع نفسه ويكف عن السؤال، ولا يحل السؤال إلا إذا اضطر إلى ذلك مثل ما سيأتي بيانه. قال: خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الذي يحصل عندما يسأل الناس الآخرين أحد أمرين: إما أن يعطيه وهذه العطية يترتب عليها في قوله أعطاه يترتب عليها ذل السؤال أولا سؤال الناس، وأيضا أمر آخر وهو ثقل المنة، منة الناس عليه بالعطية. هذا إذا أعطوه، إذا أعطوه فإن هذا يترتب عليه ذل السؤال ويترتب عليه ثقل المنة، وإن لم يعطوه منعوه من السؤال فهذا يترتب عليه أيضا أمران: ذل السؤال كما سبق، والحرمان من هذا الذي أراده. فإن لم يعطى أصابه ذل السؤال وأصابه أيضا الحرمان من الأمر الذي سأله الناس. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة الحطب فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يأتي الناس أعطوه أو منعوه. قال وفي رواية أي للحديث المتقدم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبله، أحبله جمع حبل، أحبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، يأخذ أحبله أن يذهب إلى الصحراء البراري حيث توجد الأشجار فيجمع الحطب المتناثر هنا وهناك ويحمله على ظهره ويبيعه لمن يحتاجه من الناس. قال فيكف الله به وجهه، يكف أي يمنع، يكف وجهه أي يمنع وجهه أي من أن يريق ماء وجهه عند الناس بسؤالهم وعرض حاجته عليهم أعطوه أو منعوه. فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لاحظ هنا قوله يكف الله بها وجهه مترتبة على بذل السبب من العبد لحمل الأحبل والاتيان بالحطب يحمله على ظهره، بذل السبب، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى في عون العبد الذي سعى ولو بالأسباب اليسيرة التي يكف بها وجهه عن سؤال الناس، فالله في عونه. فيكف الله بها، قال فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. هذه ثلاث مرات تكررت فيها مسألته للنبي عليه الصلاة والسلام وفي كل مرة يعطيه. ثم نبهه النبي عليه الصلاة والسلام على الأفضل والأخير له، فقال صلوات الله وسلامه عليه إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة. قول إن هذا المال أي في ميل القلوب إليه وحرصها عليه ورغبتها في جمعه وتحصيله بهذا الشأن، حلوة خضرة وتحبون المال حبا جما، فالمال هذا شأنه من حيث ميل القلوب إليه وحرصها على جمعه ورغبتها في التكاثر فيه، شأن المال أنه حلوة خضرة. لاحظ أنه قال إن هذا المال خضرة حلوة ولم يقل خضر حلو، وخضرة حلوة خبر لقول إن هذا المال. لماذا؟ لأن المال يجمع معاني كثيرة، فقول إن هذا المال أي بأنواعه المختلفة من ذهب أو فضة أو خيل أو زراعة أو غير ذلك، إن هذا المال خضرة حلوة. وذكره لهاتين اللفظتين خضرة حلوة تنبيه على شأن المال من حيث المنظر ومن حيث الطعم. من حيث المنظر في قوله خضرة، ومن حيث الطعم في قول حلوة. فمن حيث الطعم له منظر جميل، ومن حيث الطعم أيضا له طعم حلو. لو لم يكن فيه إلا واحدة منهما لكان كافيا في ميل النفوس إليه، فكيف إذا اجتمعتا الخضرة وخضرة وحلاوة، طعم ومنظر. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه هذا وما بعد تنبيه لحال الناس مع هذا المال الذي هذا صفته، وأنهم على قسمين. أشار إلى القسم الأول بقوله فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. أخذه بسخاوة نفس أي من غير حرص واندفاع وشد الطمع. من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي بارك الله سبحانه وتعالى له في ماله. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. أخذه بإشراف نفس أي تطلع من نفسه لهذا المال وحرص نفسه عليه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لأن المال حتى وإن كثر يصبح منزوع البركة، يصبح مالا منزوع البركة. وهذا أمر يحسه الناس، تجد بعضهم عنده قليل من المال ويشعر ببركة في ماله في قضاء مصالحه وحاجياته وما إلى ذلك، وآخرين يكون عنده مال كثير ولا يحس فيه بركة ولا يجد بركة لهذا المال. قال فمن وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد السفلى هي اليد الآخذة، والعليا هي المعطية المنفقة. وهذا فيه تنبيه على أن المسلم ينبغي أن يجاهد نفسه على أن تكون يده بهذه الصفة، يدا معطية، وليتحلى بالعطاء ولو كان عنده قليل، فإن العطاء من القليل فيه فضل عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه سبق درهم مئة ألف درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وأخرجها، ورجل عنده درهمان تصدق بأحدهما. هذا الذي تصدق بأحد الدرهمين يعتبر قد تصدق بماذا؟ بنصف ماله. والآخر الذي عنده الملايين أو البلايين ويخرج منها 100,000 ليست شيء بالنسبة للمال الكثير الذي عنده الذي أعطاه الله إياه. فدرهم سبق 100,000 درهم. فاليد المعطية خير من الآخذة ولو كان الذي يعطيه الإنسان قليلا. وانظروا حال الصحابة فيما تقدم، إذا حث النبي على الصدقة بعضهم يذهب إلى السوق ويعمل فيعطى أجرة عمله كفا من شعير أو من دقيق أو نحوه، فيذهب ويتصدق به لتكون يده معطية مع أنه ما عنده شيء. وبعض الناس يعني عنده خير كثير ولا ينفق وإذا أراد أن ينفق قبل أن ينفق يحسب كثيرا للمال الذي عنده وكيف أنه سينقص وماذا سيكون مالي إلى آخره. ومر معنا في هذا المعنى أحاديث. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه موعظة سمعها حكيم فوعاها رضي الله عنه وأرضاه، موعظة سمعها فوعاها. وانظر هذا القسم الصادق البار من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يمين بارة صادقة على إثر هذه الموعظة، والموعظة نافعة، والناس تحتاج إلى المواعظ، تحتاج إلى من يعظهم، من يربيهم بالسنن والآثار وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الموعظة في كليمات قلائل وقعت موقعها في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فأقسم هذا القسم البار الصادق، قال: والله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. أرزأ أي أنقص، لا أنقص أحدا شيئا من ماله ولا شيئا، جاءت نكرة في هذا السياق تفيد العموم، لا قليل ولا كثير. لا أرزأ أحدا بعدك شيئا أي من ماله، لا قليل ولا كثير، حتى أفارق الدنيا أي حتى أموت سأبقى على هذه الحال. حالف وأقسم بالله أنه لا ينقص أحدا من ماله شيئا، لا يسأل أحدا. المعنى معنى قول لا أرزأ أحدا أي لا أطلب من أحد ولا أسأل أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا. ومضى على هذه اليمين المارة ثابتا، ثبته الله سبحانه وتعالى. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في هذا حجة على جواز الرد وعدم الأخذ، جواز الرد وعدم الأخذ حتى عن غير مسألة وعن غير إشراف نفس، لأن أعطي من الفيء من غير مسألة ومن غير إشراف نفس ورد العطاء، فهذا فيه جواز ذلك، خلافا لمن قال بوجوب الأخذ. فهنا يعني حكيم رضي الله عنه رد هذا العطاء الذي هو من الفيء ولم يأخذه، وأولا أقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ شيئا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم ولم يستثني منه شيئا. وأبو بكر وعمر في خلافتهما أقراه ولم يلزمه إلزاما، بل إن عمر اكتفى بأن أشهد الناس بأن حكيما ممتنع من الأخذ، قال: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذ. قال: فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، أي حتى توفي حكيم، وتوفي رضي الله عنه لعشر سنوات من خلافة من إمارة معاوية رضي الله عنه، لعشر سنوات من إمارة معاوية، وماض على هذه اليمين لا يأخذ من أحد شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب من أعطاه الله شيئا. ويستفاد من هذا الحديث وله نظائر كثيرة، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وتأثرهم السريع بالموعظة وانتفاعهم بها الانتفاع العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. من غير مسألة، من غير أن يتقدم ليسأل، ومن غير إشراف نفس أي من غير أن يوجد في نفسه حرص على ذلك المال، فله أن يأخذ، له أن يأخذ. أورد حديث عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعطيني العطاء. وهذا العطاء كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه يرسل عمر عاملا على الصدقة، يرسله عاملا على الصدقة. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بعمالة، أي بشيء من المال للعمل الذي قام به في الذهاب لجمع الصدقة. فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، يعني لم أذهب في هذا العمل إلا لله وأجري على الله، يعني لا أريد مالا على ذلك. فإذا قوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء يوضحه رواية أخرى في مسلم للحديث أن هذا العطاء مقابل العمل، لأنه كان من عمال الصدقة الذين يذهبون لجمع أموال الزكاة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك. فقال: إنما عملت لأجل الله وأجري على الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطه من هو فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطه من هو أفقر إليه مني. وقوله أفقر إليه، هذا فيه أن الفقراء يتفاوتون في حجم الفقر الذي هم فيه، ويدل أيضا أن يمكن أن يوصف بالفقر وعنده شيء، يعني عنده شيء لكنه لا يكفيه ولا يسد حاجته وحاجة أهله. فليس الفقير من لا شيء عنده، بل عنده ما لا يكفيه، عنده من المال ما لا يكفيه ولا يسد حاجته وحاجة أهله. وهذا مستفاد من قوله أفقر، لأن لو كان الفقراء كلهم لا شيء عندهم لم يقل أفقر التي تفيد التفضيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، وجاء في رواية: فتموله وتصدق به. تموله أي اتخذه مالا لك تستفيد منه وتنتفع به، وتصدق به أي على هو من هو محتاج. قال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، أي حريص وطامع ومتلهف، ولا سائل، أي لم تتقدم بسؤال ذلك المال، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل الناس تكثرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال باب من سأل الناس تكثرا، أي سؤال تكثر ليس سؤال حاجة، سؤال تكثر أي يسأل الناس ليستكثر من المال لا لأنه محتاج لهذا المال. فهذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد من كان يسأل المال لا عن حاجة وإنما للتكثر. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم أي نتفة لحم ولا قطعة لحم، أي يصبح وجهه عظاما لا لحم فيه، يصبح وجهه عظاما لا لحم فيه، ليس فيه مزعة لحم أي ليس فيه نتفة ولا قطعة من اللحم. ولاحظ أن عقوبة هذا السائل كانت في وجهه، لماذا؟ لأنه أذل وجهه بالسؤال عن غير حاجة وإنما للتكثر، والعقوبة من جنس العمل، وهذه قاعدة ماضية في الثواب والعقاب، الجزاء من جنس العمل. فلما أذل وجهه بالسؤال تكثرا لا عن حاجة عوقب بهذه العقوبة في وجهه الذي أذله بالسؤال، فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. معنى استغاثوا أي طلبوا من هؤلاء الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله بالبدء بالحساب، وكل نبي يذهبون إليه يعتذر إلى أن يحالوا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن فيحمده سبحانه بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، أي بعض الناس يلجمه العرق إلجاما، إذا كان العرق وصل إلى نصف أذنه معناه أن العرق ألجمه إلجاما، لأن الناس يتفاوتون في العرق بحسب الأعمال، منهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقيل إن صلته بما سبق أن أذى الشمس على من ليس في وجهه مزعة لحم أشد وأعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى باب حد الغنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال باب حد الغنى. حد الغنى، وهذه الترجمة ليست بهذا اللفظ في الأصل، فهذا فيه تصرفات الطابع الذي أثبت هذه التراجم، وليست أيضا هذه التراجم كما سبق التنبيه من الزبيدي رحمه الله. الزبيدي الذي صنعه في هذا المختصر هو تجريد الأحاديث الصحيحة من الأبواب ومن الأسانيد، وأيضا تجريده من الآثار و غير ذلك، وابقى الأحاديث المرفوعة مجردة. فالأبواب ليست من صنيعة، وإنما من صنيع من طبع الكتاب مع تصرف في مواضع مر علينا عدد منها. وهذه الترجمة معقودة لبيان حد الغنى في الأصل، وكم الغنى، وكم الغنى أي المانع للرجل من السؤال، كم الغنى المانع من السؤال. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هذا إذا كان يسأل الناس عن حاجة فهو مسكين، فهو مسكين. فإذا النفي هنا نفي للكمال وليس لأصل المسكنة. هو يعد مسكينا، لكن ليس المسكين من كان هذا شأنه، ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين هذا فيه تنبيه على نوع من المساكين لا يفطن له كثير من المتصدقين، وفي تنبيه على أهمية تتبع مثل هؤلاء الذين قال الله عنهم في القرآن: لا يسألون الناس إلحافا. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس، أي كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.